أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بدأنا كما تعلم المتابع هذه الدروس في لمعة الاعتقاد، يعني شرح الاعتقاد، لمعة الاعتقاد الموفق ابن قدامة. ذكرنا اعتقاد سلف في صفات الرب سبحانه وتعالى، وذكرنا لزوم اتباع السنة، وذكرنا التحذير من البدعة. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الشيخ معتقد السلف في الصفات، في صفات الرب سبحانه وتعالى، بدأ يذكر أو يضرب أمثلة لبعض آيات الصفات، وذكر بعدها كذلك أمثلة لأحاديث الصفات. أشرنا إلى شيء منها المرة الماضية، ذكر بعض آيات الصفات، وفيما جاء من آيات كما يقول، فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ويحبهم ويحبونه وغضب الله عليهم، وقوله اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله كره الله انبعاثهم فثبطهم. وذكرنا شيئا من هذه الآيات وما يترتب عليها من وصف الرب سبحانه وتعالى بالصفات التي ذكرها هو سبحانه وتعالى عن نفسه، وقلنا ملخص ذلك أننا لا نرد من هذه الآيات شيئا، ولا نؤولها ولا نشبهها ولا نمثلها، لا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، وعندنا المذهب وهو الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار بها يعني الاعتراف بصحتها وإثباتها كما هي على الحقيقة، يعني أن الله تعالى أثبتها لنفسه حقا، وإمرارها كما جاءت. ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب كذلك على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الشيخ كما بينا مذهب السلف هذه المسائل التي بيناها، بدأ يذكر بعض آيات الصفات لتكون مثالا لما بينه من معتقد السلف في هذه القضايا. تذكرون، وذكرنا بعضا من هذه الآيات وأشرنا إلى شيء من شرحها، ونستكمل بعضها الباقي الليلة، ونستكمل الكلام على بعض أحاديث الصفات، بعد آيات الصفات بعض الأحاديث الواردة في صفات الرب سبحانه وتعالى. ذكرنا هذه الآيات، وقفنا على رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلام على يحبهم ويحبونه، ولا أذكر احنا تكلمنا على اتبعوا ما أسخط الله وكره الله من أثام أو لا. نستكمل الكلام على الغضب، والكلام على اتبعوا ما أسخط الله سبحانه وتعالى، ثم نأتي إلى الكلام على الرضا والمحبة. وما أسخط الله مثلها كمثل ما غضب الله عليهم ولعنهم التي ذكرناها، وكما ذكرنا المتابع في هذه المعاني يفهم أنه ليست قضيته الأولى فقط أن يعتقد الاعتقاد الصحيح أو اعتقاد السلف في أسماء الصفات، إنما مقصوده أن يتعرف إلى الله تعالى بما عرفه به سبحانه وتعالى نفسه، وبما ذكره رسوله سبحانه وتعالى عن الرب جل وعلا. هذه الصفات كما بينا في التزكية هي الوسيلة التي يعرف المرء بها ربه سبحانه وتعالى، فيحبه ويخافه ويرجوه ويتوب إليه ويخبت إليه ويخلص له ويصدق معه ويتوكل عليه ويرتكن إليه ويعتصم به ويوحده حق التوحيد. هذا المعنى اللي المقصود من هذه الآيات. ربنا بيعرفنا بنفسه عشان نقوله نثبته ما أثبته له وننفع عنه التشبيه، ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. لم يكن ذلك مقصود السلف، إنما المقصود هنا هو ما يترتب على ذلك. لذلك أشرنا إلى معنى هذه الآيات في المرة الماضية، أو إلى بعض هذه الآيات منها الغضب وغيره، ونستكمل الكلام على السخط. ذلك بأنه متبع ما أسخط الله، الله تعالى يثبت لنفسه أنه يسخط كما قال سخط الله عليهم، هذه موجودة. وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هذا المعنى، وكما ذكرنا نؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بها على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نردها ولا نؤولها ولا نمثل ولا نشبه، نمرها إقرارا بها وإثباتا لها. بس ده الاعتقاد، ماشي كده. إنما المعنى بقى اتبع ما أسخط الله وفي نفس الوقت كره رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا ما ينبغي أن تتعلمه. إذن ذلك كما يقول في الآية الثانية في هذه الآيات، وهي في قوله سبحانه وتعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وإن هذين المعنيين مما ينبغي أن يتعلمهما المرء، أنه لا يتبع ما أسخط الله، هذه الأولى، ولا يقدم بنفسه ما يكون سببا لسخط الله تعالى عليه. يعني مشكلتك بقى أن أنت كيف لا تتبع أبدا ما يكون سببا لسخط الله تعالى. يبقى مش هو بيقول لك بقى سخط الله عليهم عشان تبص تقول له أيوة نثبت السخط لله تعالى وننفع عنه التشبيه وشكرا، لا، وإنما تقول ذلك عشان حتى تتعلم مواضع السخط ومواضع الرضا ومواضع الكراهة التي بيّنها الله تبارك وتعالى، حينئذ تتجنب هذه المواضع من ناحية. من ناحية أخرى أنت تدعو الله تعالى بأن لا يسخط عليك، بأن يعاملك بالمعافاة كما يقول والرضا، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك سبحانه وتعالى. يبقى أنت بين أمرين هنا في هذه المسألة. الأمر الأول التعوذ من سخط الله تعالى، وليس التعوذ من سخط الله واقفا على أن تتعوذ من سخط الله تقول أعوذ برضاك من سخطك، لا، وإنما أنت تترك السبيل الذي يؤدي بك إلى سخط الله، وتترك الأعمال التي تقع بها في سخط الله تعالى، بل لا تسلك سبيلا يوصلك إلى سخطه، ولا تعمل عملا أبدا يكون سبب سخط الله تعالى عليك. لذلك قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، قدمت لهم سخط الله تعالى، هو ده اللي قدمته أنفسهم لهم. ويبقى المؤمن الذي تعلم من صفات الله تعالى الرقيب، وتعلم من صفات الله تعالى الشهيد، وتعلم من صفات الله أن يعبده كما يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه، يعني في المراقبة والمشاهدة، أن تكون كل أعماله على ترك ما يسخط الله تعالى، يعني ألا يراك حيث يسخط الرب هذا المكان الذي أنت فيه أو العمل الذي أنت عليه. لماذا؟ هو مطلع عليك وناظر إليك ومراقب لك وشهيد عليك سبحانه وتعالى بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا الأمر من أبواب المراقبة العظيمة التي تمنع المرء، أول ما يقول له ده سخط ربنا يخاف حينئذ، يسخط عليه في الدنيا والآخرة، وإن سخط الله تعالى عليه فلا مرد له حينئذ. هذه الصفة صفة تالية، وهي صفة الكراهة، وهي في قوله كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. يبقى المعنى الأول أنت عرفته في قضية إثبات الصفة، أن الله تعالى هناك أشياء، أن هناك أشياء يكرهها الرب جل وعلا، وأنت هذا العبد السائر إليه تتلمس مواضع الرضا ليس مواضع الكراهة ولا السخط، وأن تجتنب أشد الاجتناب هذه المواضع التي يكرهها سبحانه وتعالى. اسمع الآية الأولى: كره الله انبعاثهم فثبطهم. وهذه مشكلة متعلقة بنا نحن، وإن كانت هذه الآية كما ذكرنا نزل في أولئك المنافقين الذين كره الله تعالى أن ينبعثوا للجهاد في سبيله، وإنما كما يقول العلماء تعود هذه الآيات بزيلها على المؤمنين. يبقى يقول لك إيه؟ ربنا كره انبعاثه، مش عايزه يروح هذا المكان اللي فيه خير، ولا هذه الصلاة اللي هي كويسة، ولا هذا الصيام، ولا هذا الذكر، ولا هذا القرآن. ربنا مش عايزه في هذه الأماكن سبحانه وتعالى، لا يريده الرب سبحانه وتعالى أن يقوم بهذه الأمور المحبوبة للرب، لأن الله تعالى كره انبعاثه إليها فثبطهم. ولا شك أن هؤلاء الذين كره الله انبعاثهم، وأنه سبحانه وتعالى ثبتهم وأقعدهم على أن يقوموا للجهاد والعمل الصالح، هؤلاء إنما يستحقون ذلك بما أتوا من أعمال واعتقادات فاسدة مع الله تعالى تجعله يكره أن يقوموا مع المجاهدين والمصلين والقائمين والصائمين وغير ذلك من السائرين إلى الله تعالى. لذلك يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. دول هي سوف يزيدون المؤمنين كما يقال اختلالا في أمورهم، ما زادوكم إلا خبالا، تختل أموركم بوجودهم معكم، ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا بينكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. يعني هؤلاء مسار فتنة ومسار تفرقة وتشتيت للكلمة والمسلمين، وفيكم سمعون لهم، وهناك كلامهم معسول، يمكن أن يكون فيكم من يستمع إليهم ويتأثر بهم، لذلك كره الله انبعاثهم. يبقى كل من كان على هذه الصفة لا شك أن الله تعالى يكره انبعاثه، وكأن الله سبحانه وتعالى يبين بهذه الصفات أن هناك صفات يكره الله تبارك وتعالى أصحابها فيثبطهم عن القيام إلى الأعمال الصالحة وإلى الجهاد وإلى الذكر وإلى كل ما يكون سبب محبة الله تعالى. والمؤمن الذي ينظر إلى هذه الأحوال يتفكر في هذه القضية، إنه إزاي بقى ربنا ما خلهوش يقوم بقى بالليل، ما خلهوش يقرأ القرآن، ما خلهوش يختم ورده، ما خلهوش النهاردة صبح ناوي صيام فطر الصبح وقال يلا بالسلامة مش صايم ولا عامل، وبقية الأعمال الصالحة. مش أنت اللي قلت كده، أنت السبب في إن ربنا حرمك من كده، واخد بالك؟ مش أنت اللي قلت أنا تعبان شوية مش هصوم، لا أريد أن أصوم اليوم، أنا أريد أن آكل وأن كذا وكذا. وهو قد نوى أو انتوى أن يصوم أو انتوى أن يقوم الليل، فإذا به يقول سأنام قليلا إن شاء الله وأستيقظ وأصلي وكذا وكذا، فيستيقظ على الفجر الكاذب والصادق ويضيء عليه الفجر. هذه المخيفة التي ينبغي أن تخيف المؤمنين، أنت تقوم إلى العمل الصالح فتحرم فتمنع فتثبط عنه، وما يثبتك عنه الله سبحانه وتعالى، إنما الله تعالى هو الذي يفعل كل شيء، ولكن تلك بأسبابها. أنت السبب في هذا الحرمان لما قمت به من أعمال أو لما قمت به من نوايا سيئة، هذه النوايا السيئة كانت سببا في أن تحرم هذه الأعمال الصالحة. أنت إذن تخاف ألا يبعثك الله تعالى مع المنبعثين جهادا وقياما وذكرا وصلاة وصياما وتعبدا وعلما وعملا ومصالح المسلمين، وأنك تقوم بنوايا سيئة فتحرم الأعمال. والمثال أمثلة كثيرة كما يعلمون، يعني مثال الواحد يتأفف أن يقوم بالمصلحة من مصالح المسلمين، الله تعالى يحرمه منها ويعطيها غيره سبحانه وتعالى، ويقعد هو بحسرته كما يقولون متألم أن يقوم الليل، وعما يقوم ما يقومش، لا أنام بقى شوية، يبقى قدم النوم وراحة النفس على أن يقوم لله تعالى. ربنا هيقول له إيه؟ طيب هيقول له لا لازم تقوم، ولا يقول له طيب أنت مش عايز تقوم، طيب ما تقومش، ثم يتركه. كما ورد في الأثر الذي ذكرنا في الزمان السابق في القيام أن الله تعالى يقول لجبريل أقم فلانا أنم فلانا، أقم فلانا أنم فلانا. يبقى هذه كما ذكرنا الأمر الذي ينبغي أن يحذر له المرء، أن يقدم على العمل بالنوايا الصالحة، وأن يقوم إليه مسارعا مجاهدا ألا يتململ من الأعمال الصالحة، يحرم هذا كله من الله تعالى، يحرم هذا كله من الله تعالى. هذا الأمر الصفة الثانية. الصفة التالية وهي الأمر المهم من صفات الرب، صفة المحبة وصفة الرضا، وهي في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما ذكرنا اعتقاد السلف أن يثبت لله تعالى الرضا وأن يثبت له المحبة، وحتى الآية تبين أن المحبة غير المحبة، أن المحبة هنا غير المحبة في نفس الآية، يحبهم ويحبونه. هل هذه المحبة كمثل هذه المحبة؟ ولو أنت تثبت محبة تليق بالله تعالى ورضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه توازي هذه؟ يعني رضي عنه دي ولا ما رضوش عنه دي تسوي إيه؟ إنما هذا من إيه؟ من كرم الله تعالى وجوده سبحانه وتعالى أن هيأهم إلى هذه المعاني الجميلة العالية في علاقتهم بالرب بعد معرفتهم بصفات الجمال والجلال من الله تعالى. هذه من صفات الجمال كما يقولون الرضا والمحبة. والرضا أن يرضى الله تعالى عنه، إذا رضي عنه لا يسخط عليه أبدا. واللازم للمؤمن حين أن يبحث فيما يكون سبب رضا الله تعالى لا سبب غضبه وكراهته وحرمانه للعبد من ذلك، إنما سعيه الدائم في أن يرضى الله تعالى عنه. ولذلك كان عمل المؤمن على هذا الحال، على أنه كل ما يكون في رضا الله تعالى يسارع إليه، وما كان في غير ذلك وقف ورجع وخاف وارتعد وارتعش أن يكون هذا الأمر في غير رضا الله تعالى. وإن هو أرضى الله بغضب الناس أرضى الناس عنه، وإن أسخط ربه برضا الناس أسخطهم عليه ولابد. هذا الأمر الثاني، لا تخاف في رضا الله تعالى كراهة الكارهين ولا سخط الساخطين ولا غضب الغاضبين، وإنما ترضي ربك سبحانه وتعالى يرضيهم عنك، تسخطه يسخطهم عليك ولابد جزاء وفاق. يبقى هذا المعنى بقى، أن أنت كيف ترى نفسك في كل فعل في الظاهر والباطن وفي كل قول وحركة وسكون تقصد بها رضا الله تعالى، حينئذ يقول رضي الله عنه خلاص. لذلك من الأفعال الحسنة اللي أتاها الصحابة وكان جزاؤها الرضا، يقول إيه؟ قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. انظر لما نزلت هذه الآية كده على المؤمنين ساعتها ماذا كان حالهم؟ يا قد رضي الله عن المؤمنين، خلاص يقول لك خلاص كده انتهت مشاكلهم في الدنيا والآخرة. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم والوفاء بهذه البيعة أن يبايعه على نفسه وماله وأن يفديه بنفسه وماله صلى الله عليه وسلم وأهله وولده، أن تكون سبب رضا الله تعالى. لذلك قال تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هؤلاء الذين وفعوا بما عاهدوا الله عليه سبحانه وتعالى كانوا في محل الرضا من الله تعالى، رضي عنهم لا يسخط عليهم أبدا كما ذكرنا. ويبقى احنا قاعدين نقيس نفسنا كما نقول، نقيس أنفسنا بهذا المقياس. يعني ايه بهذا المقياس؟ مش هو ده معنى التدبر رضي الله عنهم؟ يعني ايه؟ يعني انت بتشوف قدر رضا الله تعالى عنك، انت واخد كم في المئة، كم في المئة قد اخذت من رضا الله؟ 50%، 30%، 5%، هو معناها عندما يقول رضي الله عنهم فانت داخل في هذه الآية، هذا السامع المتكلم داخل فيها، فيقيس نفسه بوزان هذه الآية، بميزان هذه الآية، لأنه هذا كما ذكرنا هو التدبر. التدبر يعني تقيس نفسك بمقياس الآية، خدت منها كم، أخذت من هذه، من هذا الرضا. شوف بقى الرضا، شوف بقى علامات رضا الرب عن العبد، تنظر فيها ثم ترى ماذا حصلت من هذا الرضا، ثم ترى الدرجات الضعيفة التي أخذتها من رضا الله تعالى، بحيث ترى أعمالك وأحوالك وأقوالك وأفعالك والظاهر والباطن، هذه تنم عن درجات عالية من درجات الرضا من الله تعالى عنك. هذا الذي يحزنك ويبدأ المرء به في التفكير في كيفية تحصيل رضا الرب ورفع ما يسخطه ورفع ما يكرهه سبحانه وتعالى. أنت حي فيها لتحاول تحصيل هذا الرضا. الدرجة التالية وهي درجة المحبة، يحبهم ويحبونه، وهذه محبة وهذه محبة، هذه محبة لغائقة بالله تعالى تليق به. المؤولة يقولون هي إرادة الثواب وإرادة كذا وكذا، متعلق بالثواب يعني، إنما الثواب حاجة والمحبة حاجة تانية، كما ذكرنا في لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في درس في خطبة الجمعة. هذه المسألة ابتداء معنى المحبة كما ذكرنا، إنما المقصد في قوله يحبهم انتظر عليهم علامات محبة الرب سبحانه وتعالى، مش كده؟ يا إما انتظر عليهم علامات محبة الرب لهم، أو أن تظهر منهم علامات محبتهم لربهم. بسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صح؟ هذه بعض علامات الإيه؟ الذين يحبهم ويحبونه، يحبونه سبحانه وتعالى، دي علامات كثيرة بقى إن شاء الله نفصلها في كتاب المحبة من المنجيات إن شاء الله. إنما المقصد اليوم في كيفية أن يكون المرء على هذا الحال الحسن، أن يحب ربه فتظهر عليه علامات محبة الله، وأن يكون في موضع محبة الله جل وعلا فتظهر عليه علامات أنه محبوب عند الله تعالى. يبقى المحبوب عند ربنا شكله إيه بقى؟ شكله مقرب، شكله منشغل بالرب سبحانه وتعالى، شكله كل وقته وجهده وعمله لهذا الحبيب الذي يحبه سبحانه وتعالى، شكله مشتاق إلى ربه، يتلذذ بذكره، يقوم بأوامره، يسارع في خدمته، كل معاني المحبة. وتشوف نفسك بقى أنت بقى يعني في الدنيا اللي بيحب واحد ولا بيحب واحدة ولا أي كلام، شوف مدى ما يقدم في سبيل هذه المحبة. إن قالوا قدم نفسك، قدم نفسه هينة لهذه المحبة. لذلك قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والآيات الأخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين إلى آخر الآيات التي تبين صفات المحبوبين عند الرب، الإحسان والتقوى والتوبة والطهارة في الظاهر والباطن إلى آخر المعاني. يقول بقى طب إحنا فين؟ هو ده التدبر. نحن أين من هذه المعاني التي تبين صفات المحبوبين لله تعالى أو تبين صفات المحبين للرب سبحانه وتعالى؟ ويبقى شوف الدرجة بتاعتك من المحبة فين، حتى أين درجتك من المحبة حتى تبدأ في التضرع إلى الله تعالى أن يرزقك المحبة وأن يرزقك أسباب السير في هذه المحبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تبدأ في المجاهدة على التحقق بهذه الأسباب التي توصلك إلى مرضاة الله وإلى محبة الله سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر الشيخ أمثلة من الآيات القرآنية الكريمة للكلام على صفات الرب سبحانه وتعالى، ضرب أمثلة كذلك من الأحاديث النبوية، وذكرنا لو تذكرون في المرة الماضية أن صفات الرب سبحانه وتعالى إما هي صفات ذات متصف بها أزلا وأبدا، أو متصف بها سبحانه وتعالى أزل ولكنه بمشيئته يتصف بها بعد ذلك، بمعنى أنه لما نقول خالق هو متصف بالخلق أزل، ولكن سبحانه وتعالى عندما يخلق يبقى ده اسمه متصف بالخلق بالفعل، يبقى هو بالأول متصف بها بيسموها متصف بالقوة، عندما يخلق اتصف بصفة الخلق بالفعل يعني فعل الفعل الذي يسمى الخلق. ذكرنا بقى ذاك في المجيء والغضب والرضا، يبقى دي من صفات الأفعال اللي هي متصف بها أزلا يعني في صفاته سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن كذلك ثم كان، لا وإنما كان وظهر هذه الصفة بمشيئته عندما جاءت أسبابها، يعني زي الخلق كده متصف بأنه خالق الخلق قبل أن يخلقهم، مش كده؟ ثم خلقهم صار خالقا لهم بالفعل، قبل أن يخلقهم كان خالقا ولكن بالقوة يعني قادر على أن يخلق، لما خلق خلق صار متصفا بالخلق بالفعل، وهكذا المسائل تكون المجيء والرضا والغضب والإتيان والكراهة إلى آخر هذه الصفات من صفات الرب في الأفعال. وذكرنا شيئا من الأفعال وذكرنا شيئا من إيه؟ من صفات الذات، كما ذكرنا يقول بل يداه مبسوطتان، أو صفات العلم والقدرة والإرادة والحياة، أو ويبقى وجه ربك، هذه الصفات هي صفات الذات. دي نذكر صفات الذات وصفات الأفعال، ذكرنا شيئا منها المرة الماضية، ونذكر في الأحاديث شيئا منها أيضا. من السنة الصفات التي هي من صفات الأفعال، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وتحصل المشكلة بين اعتقاد السلف وغيرهم في النزول وكيف ينزل وكيف كذا وكيف كذا، قلنا كل كيف هذه لا تعنينا في شيء، وإنما نقول النزول غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن به ما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وعلى ما جاء عن الرسول على مراد الرسول، كما ذكرنا لا نردها أبدا ولا نؤولها ولا نمثلها ولا نشبهها بصفات المحدثين، وإنما نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت ونثبتها كما هي. يبدأ الكلام مش كده؟ يقولوا بقى ربنا بينزل إلى السماء الدنيا، طب إزاي؟ طب هيخلو منه العرش؟ طب مش هيخلو؟ كلام بقى الفارغ اللي الأوهام والشبهات التي يثيرها من يثيرها، إنما يقول الكلام بقى المهم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. عندك قضيتان إذن، قضية الثلث الأخير من الليل وهي تنزل الإلهي، النزول الإلهي يعني، والأمر الثاني وهو أنه سبحانه وتعالى في هذه الفترة من الليل يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إذن المؤمن الذي يؤمن بنزول الرب في الثلث الأخير من الليل ينتظر هذا النزول من الرب سبحانه وتعالى انتظار هذا السائل الفقير المحتاج، هذا المستغفر المذنب المقصر، هذا التائب الذي يريد أن يخرج من مظالمه بين الله وبينه وبين الناس. هذه مشكلتك إذن، كيف تكون في الثلث الأخير جالسا إلى الله تعالى تنتظر أن يقول لك: أنت مستغفر سأغفر لك، أنت تائب سأتوب عليك، أنت سائل مسكين فقير، أنت مريض، أنت محتاج، أنت كذا أنت كذا سأعطيك. هذه قضيتك في معرفة الرب وصفاته وأسمائه. إذن كيف تقوم له وكيف تترك نومك وراحتك لتقوم له في تلك الساعة التي يقول الرب فيها: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ إذا كيف تجاهد نفسك على أن تكون في هذا الثلث من هؤلاء الثلاثة وأن تكون قائما له كما يقول المولى سبحانه وتعالى في هذا الثلث بقوله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. المستغفرين بالأسحار هنا يعني الدائمين على الاستغفار، بالأسحار يعني في الأسحار المتكررة، يعني يستغفرون ربهم استغفارا متكررا، أو صار الاستغفار شعارا لهم. المستغفرين ده اسم فاعل، صار الاستغفار شعارهم، وصار الاستغفار في الإسحار بالنسبة إليهم صار متكررا في هذه الأوقات لا ينقطعون عنه، وذلك هو المراد. لما أنت تعرف الرب بينزل وبعدين تقول لي ينزل لا، أو واعتقاد السلف واعتقاد الخلف، لا لا، تعتقد ما جاء عن السلف ثم تنظر في كيف تعرف الرب إليك بهذا بهذه الصفة من صفاته سبحانه وتعالى أو من صفات أفعاله، ويقول لك ذلك حتى تقول: أيوة نعم، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير واستغفر، شكرا، هيا ننام إلى الفجر. إذن وهذا المعنى، أولئك المحبون لربهم، إذن الذين ينتظرون كلامه ومناجاته ودعاءه والتضرع إليه والتوبة له واستغفاره، وينتظرون أن يسألوه وأن يعطيهم وأن يقضي حوائجهم وأن يعطيهم طلباتهم سبحانه وتعالى، أولئك ينتظرون تلك الأوقات ليكونوا مع ربهم. لذلك في الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر، يعني في جوف الثلث الأخير من الليل يكون الرب أقرب إلى العبد. هذه أقرب ما يكون الرب إلى عبده سبحانه وتعالى. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، يثبت صفة أخرى للرب وهي صفة العجب. ما الله يعجب، يعني عجب الله لصنيعكما هذه الليلة. تذكرون حديث هذا الرجل من الصحابة، وهو حديث الرجل الذي جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مجهود، يعني لم يأكل ولم يشرب منذ فترة وحاله شديدة وصعبة، وبعث النبي إلى أبياته صلى الله عليه وسلم المشرفة فلم يجد في بيت منهم شيئا، فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فأضافه أنصاري، ولم يكن عند امرأته إلا قوت أولاده، فقال: علليهم، عودوا علليهم يعني بأي علة حتى يناموا، ثم أطفئ السراج وضع القوت للضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: لقد عجب الله لصنيعكما. عجب في لغة العرب كما تعلمون عجب المرء لشيء، يبقى اندهش لعدم معرفة الأسباب، وهذا محال على الله تعالى، يعني مش ده العجب الذي يمكن أن ينسب إلى الله تعالى. أنت يقول: يا تصدق حصل كذا، طبعا هو لا يعرف أن كذا قد حصل، ولا يعرف أنه قد حصل على هذا النحو، ولا يتخيل أنه يمكن أن يحصل على هذا النحو. ده معنى العجب، يا عجيب حصل كده، إذا دليل على إيه؟ على جهله بالحصول، وعلى جهله بالحصول على هذا النحو. وعلى تعجبه من حصول هذا الشيء، إنما في حق الرب سبحانه وتعالى أن الرب يسر بعبده أن يفعل هذا الفعل الذي يكون عجيبا في أمثاله، أن يخرج عن نفس الأحوال. يعني لو واحد تاني كان ممكن ما يعملش كده، فلما عمل حاجة في الواقع ما يعملهاش اللي زيه ومخالفة له على نحو جميل وبديع تدخل السرور على المرء وهو عارفها من الأول، يعني يقول لك ده هو ده كان هيعمل كده مثلا. ففي حق الرب سبحانه وتعالى كأنه سبحانه وتعالى يعني يسر كما يقال بأن يخرج الشيء عن نظيره، أنه يتعمل العمل ده. وبهذا برضك المعنى اللي احنا بنقوله، كيف يصل المرء إلى أن يكون في موضع أن الرب سبحانه وتعالى يرى هذه الأفعال منه على هذا الحال الحسن الذي به يعجب الرب له سبحانه وتعالى. وحينئذ كما ذكرنا في يضحك الرب بقى إن شاء الله، أو كما سنذكرها، يضحك الرب لرجلين كما يقول الشيخ في الحديث، قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، الله تعالى يضحك لهما. الصحابة يقول لن نعدم من رب يضحك خيرا. يبقى دي قضيتنا بقى، لن نعدم من رب يعجب من هذه الأفعال الحسنة خيرا. ويبقى المرء بمحل أن يأتي بهذه الأفعال القويمة الجميلة، مش الأفعال الخسيسة بقى الواطئة، لو فعل عادي من الأفعال العادية. لو يعني الرجل ده الصحابي، لو أن هذا الصحابي مثلا أخذ هذا الضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته وكان في بيته الطعام والشراب، كان سيقول عجب الرب لصنيعكما. حد متابع معايا؟ خلاص. ليه؟ لأنه فعل فعلا الفعل العادي الفعل الطبيعي في مثل هذا الحال. إنما عندما يعلل أولاده وينيمهم ثم يطفئ السراج ويعمل هو وامرأته كأنهما يأكلان يمثلان الأكل حتى لا يحرجان الرجل ويطفئان السراج حتى يأكل هو وحده، كل هذه تبين على خروج هذا الفعل عن المألوف الذي به يقول المرء يا وفي ناس بتعمل كده الحركات الجميلة دي كده. وهذا ما ينبغي أن تكون أنت عليه السامع المتكلم، كيف تأتي بهذه الأفعال. لو كان هذا الرجل كما ذكرنا رجلا غنيا موسرا ومعه وعنده الطعام والشراب وجاءه الضيف وأكل ووسع عليه كل التوسعة، ما سمعنا أن يقال عجب الرب لذلك، كما قال في الحديث الثاني وهو يضحك الرب. الحديث الثاني ده انا عديته بسرعه، اللي هو يعجب الرب سبحانه وتعالى لشاب ليس له صبوه، يعني شاب نشا في عباده الرب سبحانه وتعالى ولم يكن له اي كبوه كده ولا كده من كبوات الشباب. مررنا الحديث لكونه ضعيف السند. الشيخ هنا ذكر عده احاديث، ولكن كلها عده احاديث، منها بعض أحاديث في أسانيدها ضعف. حديث صحيح وهو حديث الضحك، وهو يضحك الله تعالى إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، يعني هذا القاتل كان كافرا قتل مؤمنا دخل الجنة، ثم أسلم هذا الكافر وقتل فدخل الجنة أيضا، هذا معناها يعني يضحك الله لهما سبحانه وتعالى. ونفس الكلام يضحك على إيه؟ على أننا نؤمن بهذا الحديث لأنه حديث صحيح سنده صحيح، ولا نرده ولا نؤوله ولا نشبه ولا نمثل، يعني كما ذكرنا عقيدتنا الإقرار والإثبات والإمرار، أو نقول نؤمن به على مراد الرب سبحانه وتعالى، مش كده؟ على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصد بقى يضحك الله تعالى لهم. ولو تذكرون زمان في الزمن الماضي كنا نذكر حديث في رمضان كده ثلاثة يضحك الله له، فاكرين الحديث؟ رجل كان في سرية فانهزموا إن هذا مقر يعني يدو إيه ولوا الأدبار، فرجع فقاتل العدو بصدري حتى يقتل أو يفتح له. هذا يضحك الله له. ورجل كانوا في سفر، كانوا ناس في سفر، حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به، قام إليهم إلي أحدهم يناجيني ويتلو آياتي. يبقى دي أمور المحبة التي يضحك لها الرب، إنه في شدة التعب والمشقة والإجهاد، وما أن وضع الناس رؤوسهم حتى يناموا من شدة ما هم فيه، إذا به يقوم للرب سبحانه وتعالى يتملقه ويناجيه ويتلو آياته. فدي المحبة بقى لربنا يضحك لأصحابها كما ذكرنا إلى آخر هذه المعاني. ودي قضية المؤمنين التي يزينون بها أنفسهم، يضحك لهم الرب، يحبهم الرب، يرضى عنهم الرب، يسخط عليهم الرب، يغضب عليهم الرب. تلك مشكلتنا التي نبحث فيها لنسير سيرا إلى الله تعالى، يكون مرضيا له، محبوبا عنده سبحانه وتعالى. يقول بقى الشيخ، فهذا من الأحاديث التي ذكرنا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ذكرناها أيضا من صفات الأفعال. والاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب كما ذكرنا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إلى آخر الآيات في مثل هذا المعنى. لا تتأوب يقول أمنتم من عذبوه في السماء أو أمنتم من أمره في السماء، كل الكلام الذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وذكر الشيخ بعد ذلك هذه الأحاديث وهي كلها ضعيفة. قال الدبير لحصين، كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا 70 عاما، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، وما ذكرنا ضعيف كل ذلك. هذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله تعالى على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد. مش كده؟ نقف عند هذا الحد. أنا في آخر الأسبوع اللي فات بعت لي ورقة بيقول إنه هو أنا كنت قلت الحديث 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هو صحح الحديث وقال والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكلامه صحيح، وأنا نسيت اختلط على الأمر. واحد بيقول أنت بتقول العجب من الله يعني السرور، ما قلتلوش السرور، أنا بشبه لك بقرب لك المعنى بس، إنما زي ما قلنا العجب من الله تعالى هو العجب من الله تعالى. يعني الناس تاخد بالها بقى، يعني أنا بقرب المعنى شوية، مش معناه أن أنا إيه بقول لك أن هو ده معناها، لا. يبقى العجب أن الله تعالى نؤمن به كما هو، لا نرده ولا نشبهه ولا نمثله ولا نؤوله على مراد الله تعالى. حديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. أخ بيقول أنه هو كتابه الإمام حسين الشيخ شعيب أنه ومضاعفه الشيخ ناصر الدين الألباني. يعني أنا في هذه المسائل بالذات لا ألجأ إلى كلام التضعيف والتصحيح للمحدثين المتأخرين، يعني إلا عندما لا أجد للمتقدمين كلاما في هذه المسألة. لذلك لو اضطررنا في مسائل زي دي حسين الشيخ شعيب وضعفه الشيخ ناصر، ساعات أنا باخد بتحسين الشيخ شعيب، إنما يعني دي ليست أي مشكلة كبيرة. فالشيخ ناصر مضعيفه تبع لتضعيف من سبقه، يعني الشيخ شعيب حسنه. فهذه خلافات في الاجتهادات في التحسين والتضعيف لا يضر في هذه المسألة، لأن يعني هذه المسألة لا تضر في شيء. فإن أخذ أحد من التحسين انتهينا إلى المعنى الأصلي. عشان كده العلماء حتى لما شرحوا الحديث وتغاضوا عن سنده، لأن المعنى ثابت في كلام الله تعالى. وفي رواية يقرؤوها في القرآن الكريم بل عجبت ويسخرون، رواية من الروايات القرآنية. المهم فيبقى المقصد يعني للتحسين والتضعيف ده خلاف اجتهادات بين العلماء. اللي ياخد بالتحسين هياخد، اللي ياخد بالتضعيف هياخد. إنما في هذه المسألة اللي احنا فيها التضعيف والتحسين في النهاية أثبتنا العجب لله تعالى، فليس فيها مشكلة إذن لأن يأخذ بهذه أو أن يأخذ بهذه. فإن أخذ بتحسين الحديث قد أثبت العجب لله تعالى، أخذ بالتضعيف وأثبت العجب من الآيات فالعجب ثابت حتى لو كان الحديث ضعيف. واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، أواهين، لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الأنس بك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين ومرض الممرودين. اللهم ارفع عن عبادك وبلادك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا